خلي بالك مني حبة، خلي بالك مني حبة، تلقى قلبي بين ايديك، خلي بالك مني حبة، تلقى قلبي بين ايديك. الله الله الله، خلي بالك مني حبة، تلقى قلبي بين ايديك، خلي بالك مني حبة، تلقى قلبي بين ايديك. الله الله الله. خلي بالك قلبي حبك والزمان ما يغيروش، والهوى ويا المسلة هو ده اللي مرضهوش، مرضهوش. خلي بالك قلبي حبك والزمان ما يغيروش، والهوى ويا المزلة هو ده اللي مرضهوش، مرضهوش، مرضهوش. خلي بالك قلبي حبك والزمان ما يغيروش، والهوى ويا المزلة هو ده اللي مرضهوش، مرضهوش. والقاسية تهون عليا، والقاسية تهون عليا، للي جرح بالرموش هو ده طبع المحبة، هو ده طبع المحبة. خلي بالك مني حبة، خلي بالك مني حبة، تلقى قلبي